كتاب 100 سر بسيط من أسرار السعداء للكاتب ديفيد نيفن، تقرأه لكم لجينا بتوني. السر 32، مارس الرياضة. إن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة، سواء كان ذلك عملا مكثفا أو مشيا طويلا منتظما، يشعرون بأنهم أصحاء ويشعرون بأنهم أفضل حالة ويستمتعون بحياة أفضل. اعتاد مسؤول تنفيذي بارز أن يقول: عندما تدور بخاطري فكرة ممارسة الرياضة، أستلقي إلى أن تتلاشى هذه الفكرة. وقد كرر ذلك كثيرا، ولا غرابة أن تقوده فلسفته هذه إلى فقدان الطاقة وإلى مشكلات صحية. وقد ضغط عليه أطباؤه لضرورة تغيير نمط حياته وجرب ذلك، ومما أثار دهشته شعوره فعلا بأنه يستمتع بالرياضة، وكانت فرصة أن يقضي بعضا من الوقت يوميا بلا قلق وهموم يفعل شيئا إيجابيا. وبدلا من أن يتسبب ذلك في التعب، فإن الرياضة زادت فعلا من طاقته. فما هي فلسفته الآن؟ إنني أستمتع بالتمرينات جدا، ويصعب علي أن أصف ذلك في كلمات. تفيد الأبحاث حول النشاط الجسمي أن التمرينات تزيد من الثقة بالنفس التي بدورها تعزز تقويم الذات. إن التمرينات المنتظمة ومنها المشي السريع تزيد السعادة مباشرة، ويمكن أن تساهم بشكل بارز في تحسين صورة الذات. السر 33، أشياء صغيرة ذات معان كبيرة. أشياء صغيرة، نغمة صوتك، الكلمات التي تستعملها في الأحداث العادية تقول الكثير. هل الأشياء الصغيرة مثل تغيير طفيف في تعبيرات وجهك مهمة حقا؟ إن المخلوقات البشرية لا تنتفخ مثل السمكة المنتفخة، أو تغير لونها مثل الحرباء. وردود أفعالنا تظهر في سمات أكثر غموضا، وفي نغمات الصوت ولغة الجسم. انظر فيما يلي: إن تمييز تعبير وجه شخص ما يستغرق أقل من سدس الثانية، ويمكننا أن نكون التعبيرات عن بعد 100 يارد. فكيف يكون ذلك؟ ذلك يتم بالانتباه، فالناس متعودون على سمات الوجه مؤشرا لتفكير أصحابهم، لأننا نعتقد أن هذه السمات مهمة، فإنها تثير انتباهنا، وهذا يقودنا إلى التفاعل معها، وبذلك تصبح هذه التعبيرات مهمة في اتصالاتنا. يسألك أحدهم: إن كنت قد أحببت العشاء الذي أعده لك، وتقول له إنه جيد، عليك أن تتذكر أن الشخص الآخر ينتبه ليس للكلمات التي تقولها فقط، بل للرسائل الأخرى التي قد تبلغها هذه الكلمات. إن الأزواج الذين يظهرون حساسية في التواصل، الذين يميزون قوة التغيرات الغامضة في السلوك، يقيمون رضاهم وقناعتهم بنسبة 17% أعلى من أولئك الذين لا يميزون قوة التغيرات الغامضة. السر 34، ليس المهم ما الذي حصل، بل المهم هو كيف تفكر بالذي حصل. ليس هناك طريقة موضوعية لإفادتك ما إذا كنت تعيش حياة جيدة، أو يوما سعيدا، أو ساعة سعيدة. إن حياتك نجاح مبني فقط على حكمك أنت بالذات. أشخاص على طرفي نقيض في تفكيرهم. طلبت منهم قراءة مقالة في صحيفة بدقة، وتأملت في ردود فعلهم وفي موقفهم من قضية ما، فلاحظت كلا الجانبين يعتقد أن المقالة متميزة ضد موقفه، وليس من المنطقي أن تكون المقالة متحيزة ضد موقفين متناقضين. ومن الواضح أن فحوى المقالة ليس هو سبب ردة الفعل هذا، لكنها نظرة الأشخاص هي السبب. والأحداث الحياتية ذات تأثير مماثل، فالحدث ذاته يمكن أن ينظر إليه إيجابيا أو سلبيا، والأمر يعتمد على نظرتك إليه. إن معرفة مواجهة انتكاسة شخصية أو نصر شخصي لشخص ما لا يعد أداة جيدة للتنبؤ بدرجة قناعة ذلك الشخص بحياته، بقدر معرفة كيفية نظرة هذا الشخص للأسباب والنتائج لهذه الأحداث. السر الخامس والثلاثون، طور اهتمامات مشتركة مع من تحب. إن الاهتمامات المشتركة يمكن أن تجعل حياتك بالقرب من أسرتك وأصدقائك أكثر متعة، فهي تسمح لك أن ترى أن هذه الارتباطات أكثر عمقا من مجرد كونها ظروفا. كل فرد من أفراد أسرة توم يحب القفز من الطائرة. قد يبدو ذلك غريبا لبعض الناس، لكنها طريقة جيدة فعلا أن تقضي اليوم بصحبة أسرتك حسب رأي توم. حاول توم وابنه التزلج معا في البداية واستمتعوا بذلك للغاية، لذلك قررا أن يتلقيا دروسا معا حيث يتمكنان من القفز بلا مرشد. وسرعان ما التحقت بهما زوجة توم وابنته، وأصبحت الأسرة كلها تمارس هذه الرياضة. وفي نهاية الأسبوع الاعتيادية تقضي الأسرة ساعات طويلة جيئة وذهابا من موقع القفز، وقد يقفزون من طائرتهم 4 مرات أو 5. إن أسرة توم تحب المتعة التي تحصل عليها من هذه الهواية، وهم يحبون الفرصة التي تتوفر لهم لقضاء وقتهم معا. حتى إن توم وزوجته جددا قسم زواجهما على ارتفاع 4000 قدم قبل أن يقفزا معا من الطائرة، بينما كان يراقبهما في ذلك أبناؤهما وأصدقاؤهما. إن كل اهتمام مشترك بين الأشخاص الذين تربطهم علاقة ما يزيد من احتمالات ديمومة هذه العلاقة، ويؤدي إلى زيادة في القناعة الحياتية بنسبة 2%. السر السادس والثلاثون، اضحك. لا تقضي وقتك وأنت تقيم الفكاهة وتسأل نفسك هل هذا فعلا مضحك؟ أو هل يرى الآخرون ذلك مضحكا؟ بل عليك أن تستجيب بردة فعل وتستمتع في ذلك. هناك مجموعة تدعى الرابطة الأمريكية للعلاج والمرح تعتقد أن من بين الأشياء التي غالبا ما نفتقر إليها في حياتنا هي الضحك الممتع، والرسالة ذاتها يرددها عدد متزايد من استشاريي الأعمال الذين يقولون إن نوع من الضحك يحسن حالة الموظف. ينظم رجال الأعمال على نطاق البلد مسابقات للباس مثل أيام إلفيس، ومجموعات مهرجين يطوفون القاعات ينشرون المرح، ومسابقات ساذجة تتحدى من يستطيع أن يطير طائرة ورقية لأعلى مسافة. لماذا؟ إن نقص الرتابة عن كاهلنا يزيد من الإبداع والإنتاجية والقناعة الوظيفية. لكن سواء كان ذلك في العمل أم في المنزل، فإن مجموعة العلاج والمرح تقول إن السعادة هي مسألة ضحك. في دراسات حول مئات الناضجين وجد أن السعادة تتعلق بالمرح. إن القدرة على الضحك سواء في الحياة ذاتها أو بسبب فكاهة جيدة هي مصدر القناعة الحياتية. والحقيقة أن أولئك الذين يستمتعون بالفكاهة الساذجة يحتمل أن يشعروا بالسعادة بمقدار 1/3 أكثر من غيرهم. أشكركم على حسن الاستماع وحب المعرفة، وأتمنى من الجميع الاشتراك في القناة لتحصلوا على كل ما هو جديد. وأهلا بكم وسهلا في قناة لجيني تيك لاب.